إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، علمنا أن الشرك قرين الكفر، بل كل شرك فهو كفر بالله تبارك وتعالى، وأن الشرك ضروب كثيرة وأنواع كثيرة جدا. من ضروبه اعتقاد أن ثمة خالق رازق إله متصرف غير الرب تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الرب وحده، هو الخالق وحده، وهو المتصرف وحده. هذان الأمران، الخلق والتصريف، اختص الله تبارك وتعالى بهما نفسه، فالله خالق كل شيء. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وكذلك هو المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لمشيئته في كل خلق، يتصرف فيهم إحياء وإماتة، إغناء وإفقارا، هداية وإضلالا، إسعادا وإشقاء. كل التصريف لله تبارك وتعالى وحده، ولم يشع الله تبارك وتعالى لغيره أن يكون له شيء من هذا التصريف. فمن الشرك الظن بأن هناك خالق مع الله أو متصرف مع الله، وهذا ضرب عظيم من ضروب الشرك، فإن كثيرا من البشر اعتقد في آلهة نحتوها من خيالهم أو ظنوها بأهوائهم وبظنونهم أن هناك من يخلق مع الله ومن يتصرف مع الله تبارك وتعالى، والقائلون بهذا أمم كثيرة. وقبل أن نأتي إلى بعض تفصيل أقوالهم، نحب أن نبين هذا الأمر حتى لا يكون عند المسلم شك فيه، وهو أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأن الظن بأن هناك من يخلق مع الله تبارك وتعالى إنما هو شرك به جل وعلا. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما لهم فيهما من شرك، سواء كان شرك في الملك أو شرك في الخلق والإيجاد، وما له منهم من ظهير، يعني وما لله منهم من هذه الآلهة المدعاة معين أعان الله تبارك وتعالى في خلق شيء من مخلوقاته جل وعلا. فالله هو خالق السماوات والأرض، خالق الملائكة، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لا رب سواه ولا خالق غيره سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. هذا التصريف، أن إلى ربك المنتهى، منتهى كل شيء إلى الله تبارك وتعالى، فأمور الخلق كلها بيده جل وعلا. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. فالذي أغنى الله. من أغنى من البشر من الخلق؟ وأقنى القنية جعلك تقتني، فلا تقتني شيئا إلا منه سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيه سبحانه وتعالى. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى، هذا من التصريف، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة قرى لوط، أهوى هو الذي يعني هوى بها وأفكها على رؤوس أصحابها، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمار. فاعل كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وهم سرة الخلق وأشراف الناس، وأمرهم سبحانه وتعالى أن يخبروا العباد أنهم مع اختيار الله تبارك وتعالى لهم واصطفائه لهم، إلا أنهم لا يملكون من الأمر شيئا مع الله تبارك وتعالى. هذا نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، أمره الله تبارك وتعالى أن يقول قل إني لا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. نوح يقول لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، فالذي يعطي ويمنع هو الله تبارك وتعالى، سواء خزائنه من خزائن الرحمة التي هي الهداية والنور، أو من خزائن يعني هذه البركات بركات الدنيا، فكلها بيد الله تبارك وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يعني أن هذا الأمر كذلك أن يهب الله تبارك وتعالى هؤلاء الفئة الذين ازدراهم قومهم الكفار أن يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى الدين، هذا من شأن الرب تبارك وتعالى وليس من شأن نوح عليه السلام. ونفس هذه المقالة أمر الله تبارك وتعالى أن يقولها خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تبارك وتعالى له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذه نفس المقالة قالها نوح هي المقالة التي قالها محمد صلوات الله وسلامه عليه، والرسل كلهم بين ذلك أخبروا قومهم هذه المقالة، كما قال جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالخالق وحده هو الله تبارك وتعالى، والمتصرف وحده هو الله تبارك وتعالى بكل شؤون التصرف بكل شؤون التصرف، ومنها الهداية والإضلال. فقد يظن بعض الناس أن هناك من يهدي أو يضل، بل الرسول نفسه لا يملك هداية أحد ولا يملك إضلاله، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يملك ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرسل وخاتمهم قال له ليس لك من أمر شيء. وقد نزلت هذه الآية قيل بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بعض قبائل العرب عند قتلهم القراء، مكث النبي يدعو عليهم شهرا لأن يهلكهم الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء. وكذلك قيل بأنها نزلت بعد أن قال النبي في كفار قريش الذين قتلوه في أحد وفعلوا ما فعلوا بالمسلمين وبه صلى الله عليه وسلم، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوه من الله تبارك وتعالى، فقال له الله تبارك وتعالى ليس لك من أمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. يعني إن هذا الأمر وهو من أمور التصريف إنما هو لله تبارك وتعالى وحده، والنبي لم يدعي تصريفا في هذا الأمر، وإنما فقط ظن أن مثل هؤلاء المجرمين لا يهديهم الله تبارك وتعالى. مثل هؤلاء المجرمين في حادث البئر معونة فقد قتلوا 70 غيلة، وقد كذبوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه وادعوا الإسلام وقالوا له ارسل لنا ارسل معنا من يعلمنا، فأرسل معهم النبي 70 من أصحابه القراء فقتلوهم كلهم في صبيحة يوم واحد، فدعا النبي عليهم، ولكن الله تبارك وتعالى قال له إن هذا الأمر لله تبارك وتعالى، أمر هدايتهم حتى مع هذا العناد والكفر فإن هذا قد يكون لله عز وجل. فكم من معاند العالم وحاد الله تبارك وتعالى رسله ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية بعد ذلك، فهذا الأمر إلى الله عز وجل. وكذلك في شأن يعني من حارب النبي في أحد فإنهم كانوا من الإجرام بمنزلة عظيم، واستبعد النبي هدايتهم وقال له الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وكذلك تمنى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يهدي الله تبارك وتعالى بعض من يحب، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بالمهتدين يعني هو أعلم بمن يعطيه الهداية ومن يحرمه منها، وهذا ليس لك. هذا كله للبيان أن أمر التصريف إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، أمر التصريف كله هداية وإضلالا إغناء وإفقار، فإن أحدا لا يغني نفسه أحدا لا يغني نفسه، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، وما هذه الأسباب إلا ظاهر، وأما الحقائق بيد الله تبارك وتعالى. ولو كان الأمر مرتبطا بسببه ارتباطا لم فكاك له لكان من يسعى أكثر من غيره رزق أكثر من غيره، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن هناك من يسعى كثيرا ويرزق قليلا، وهناك من لا يسعى إلا قليلا ويرزق كثيرا، والأمر لله تبارك وتعالى وحده. وقد ترى الأبله الجاهل ولكنه يرزق رزقا عظيما، وترى النطاطي البارع الحريص على كل خير المدبر في كل أمر، ولكنك تراه يجري يعني نحو الغنى والغنى يهرب منه. فهذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، الأمر إلى الله جل وعلا في كل التصريف، لا متصرف إلا الله تبارك وتعالى. والسؤال هل هناك من يعتقد أن هناك من المخلوقات من البشر أو من غيرهم من يخلق مع الله ومن يتصرف مع الله؟ الجواب نعم، كثيرون، وللأسف من أمة الإسلام ممن ينسبون إلى هذا الدين، فقد ادعى كثير ممن ينسبون إلى التصوف لأوليائهم المزعومين أن لهم خلقا مع الله تبارك وتعالى، أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويتصرفون في الخلق. وكذلك عامة الفرق الباطنية جعلوا لأئمتهم ومن يعظمونهم كل صفات الله تبارك وتعالى في الخلق والتصريف، فنسبوا لهم أنهم يتحكمون في ذرات هذا الكون، وأنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون ويحيون ويميتون ويدخلون الجنة ويخرجون من النار. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك من خلقه في ملكه، فالملك كله لله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك كله لله تبارك وتعالى إيجادا وتصريحا، فالإيجاد من الله، إيجاد الملك إظهار هذا الخلق من العدم إلى الوجود فعل الله تبارك وتعالى، وتصريفه فعل الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يأمر الملك أن ينفخ الروح يوم أن تكون مؤهلة لنفخ الروح بعد 40 يوما، ثم يقول الملك: أي ربي، ما عمله، ما رزقه، ما أجله؟ ذكرنا منسى، شقي أم سعيد؟ فيكتب هذا من أول يوم. هذه كتابة بعد كتابة، وإلا فقد كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فقدر الله تبارك وتعالى مقادير الخلق تصريفا قبل أن يخلق المخلوقات كلها من هذا العالم المشاهد. ثم كتابة بعد كتابة، كتابة مقادير كل نفس منفوسة. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا مر على النطفة 40 يوما أتاها، أرسل الله تبارك وتعالى إليه الملك، وهو الملك الموكل بالأرحام، فيقول: أي ربي، ما عمله؟ فيكتب. ما أجله؟ فيكتب. ما رزقه؟ فيكتب. ذكر أم أنثى؟ فيكتب. ويخلق على هذا النحو، يخلقه الله على هذا النحو: شقي أم سعيد. هذه النهاية كذلك فتكتب. ويقول عن نفسه سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، فهو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فالذي أعطى كل خلق صورته ومقداره هو الرب تبارك وتعالى، ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يساعده في الخلق غيره، فليس هناك من يصور الخلق إلا الله تبارك وتعالى. ملك، ملك غيره يفعل مع الله؟ لا، فالملائكة أنفسهم لا يملكون مع الله تبارك وتعالى لا صغيرا ولا كبيرا، بل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا في الملائكة، فهم يعملون بأمر الله تبارك وتعالى، ويعملون ولا يعلمون الغيب ولا النتائج. فإن الله تبارك وتعالى يخلق وقد يخبرهم بما يخلق، والأمر كله لله تبارك وتعالى. كما شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم، فعرض الأمر على الملائكة فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. فالله هو الذي خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وهو خالق كل نفس منفوسة سبحانه وتعالى، ولا تنبت ورقة ولا تسقط إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا تقع قطرة من مطر إلا وتقع بعلم الله تبارك وتعالى، ولا يخفى على الله عز وجل من خلقه صغير ولا كبير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالرب تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهو المتصرف في كل شيء. ومن ظن أن له شيء من التصريف مع الله أو الخلق مع الله لنفسه أو لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا توحيده على النحو الذي يحبه ويرضاه. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من عجب أن الذين وقعوا في هذا الشرك من هذه الأمة، خلي من خلف هذه الأمة، يعني خلي من كان خارج هذه الأمة من أمم الكفر والعناد، الذين لم يهتدوا بهدي الرسل وإنما اخترعوا دينهم بأنفسهم، فإن كل من أولئك اخترع لنفسه إلها ظن أن هذا الخلق والتصريف له، عبدوا شمسا أو قمرا أو نهرا أو غير ذلك مما عبدوه من البشر وادعوا له من الخلق والتصريف ما ادعوا، دع هؤلاء. ولكن من عجب أن من هذه الأمة ممن يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله ومن أهل هذا الكتاب ومن أهل أشهد أن محمد رسول الله، من يزعمون أن لآلهتهم وأوليائهم وأئمتهم من الخلق والتصريف ما لله تبارك وتعالى. بل والله إذا قرأتم مقالاتهم فلا يظن الإنسان إلا أنهم جمدوا الرب تبارك وتعالى، عزلوا الرب، اعتقدوا أن هذا الرب هو معزول عن هذا العالم وأنه تركه لمن يخلق فيه ويرزق فيه ويتصرف فيه، وأنه ليس له إلا الاسم فقط، ما له إلا اسم بغير مسمى. وأما الخلق والرزق والتصريف والإحياء والإماتة وإدخال الجنة والإخراج من النار إنما كلها بيد غيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قرأوا في كتب أهل البدع وكتب هؤلاء تجدون أمرا منكرا عظيما جدا لا يتصوره عقل متصور. وإذا برأ المسلم برأ الله تبارك وتعالى عبدا من هذا الوباء ومن هذا الكفر والعناد فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يعلم حقا أن الله تبارك وتعالى قد وفقه وهداه إلى صراطه المستقيم. اعتقدوا يا إخوة أن الله تبارك وتعالى الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى أنه ملك السماوات والأرض. تقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين، لم يتخلى الله عن هذه الربوبية. هل تخلى الله عنها؟ ليس برب العالمين، ربهم بمعنى ربهم خالقهم رازقهم المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، هذا معنى الربوبية. فمعنى الربوبية سيادة، فالله هو السيد سبحانه وتعالى وحده، هو السيد الصمد سبحانه وتعالى. العالمين كل العوالم، الملائكة عالم والجن عالم والحيوانات عالم والجبال عالم والسماوات عالم والأرض عالم، كل هذه العوالم ربها الله تبارك وتعالى هو منشئها وخالقها والمتصرف فيها، وهو الرحمن وهو الرحيم، رباها برحمته سبحانه وتعالى، من رحمته أخرجها ومن رحمته هيئ لكل مخلوق طريقه، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل مخلوق إلى سبل معاشه سبحانه وتعالى. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا، فهذا هو الرب تبارك وتعالى الذي فلق الإصباح وجعل الليل لعباده سكنا. هو فالق الحب والنوى، هو المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، لا تنبت نبته إلا به سبحانه وتعالى، بل هو منبتها سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالله هو الذي يخلق، الإنسان يمني هذا كل عمله، ولكن الله هو الذي يخلق سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت، هذا التصريف، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ينشئ الله تبارك وتعالى ينشئ الإنسان فيما لا يعلم من الأخلاط ومن الجينات ومن الأمور الأسرار التي لا يعرفها الخلق، كل الخلق، وإلى يومنا هذا بالرغم من تقدم علمهم. وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هذا الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ان ظن ان هناك مع الله تبارك وتعالى الها اخر يخلق او يتصرف فهو مشرك شركا اكبر بالله تبارك وتعالى. بل لله الخلق وحده وله التصريف وحده سبحانه وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يهدينا الصراط اليه. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا وأقول السلام عليكم.